السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا ما زال مستمرا حول الكلام على الجماعة. ونقرأ كما تعلمون من الكتاب القيم الذي من الله على صاحبه به وسماه الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والتحذير من مفارقتهم، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. وكنا نتحدث عن الفصل الذي ترجم له المؤلف بقوله: التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين. وتحدث عن السبب الأول الذي يؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين، ألا وهو الاجتماعات السرية. وقد يقول قائل: إنكم أتيتم بأدلة على تحريم الاجتماعات السرية، يعني فمن هم الذين يقومون بالاجتماعات السرية؟ من الذين يقومون بهذه الاجتماعات السرية؟ لماذا تصعبون الأمر وتتحدثون عن هذا الأمر؟ وإليكم بعض النقولات من بعض كتب القوم الذين جعلوا السرية أحد أصول دينهم. نتحدث عن تلك الجماعات من كتاب النفيس سماه صاحبه فكر التكفير قديما وحديثا، للدكتور الشيخ عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي حفظه الله. ذكر في هذا الكتاب، والكتاب ده حري بكل يعني طالب علم أن يطلع عليه، اسمه فكر التكفير قديما وحديثا وتبرئة اتباع مذهب السلف من الغلو والفكر المنحرف، اسمه كده فكر التكفير قديما وحديثا، للدكتور عبد السلام ابن سالم ابن رجاء السحيمي، عبد السلام السحيمي حفظه الله، طبع الدار الامام احمد، ولكن له طبعات اخرى، يعني الطبعة التي معي هي طبع الدار الامام احمد. يعني الكتاب مليء بالنفائس، من أنفس الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه، لطالب الحق، لكي يعرف عوار هذه الأحزاب وهذه الفرق. الكتاب على صغري قد أتى بالزبد، وأتى يعني بين عوار هذه الجماعات. فذكر صفحة 126 التنظيم السري والبيعة عند الإخوان المسلمين عموما والقطبيين خصوصا، وذكر من كتاب التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين الذي ألفه القطب الإخواني الذي ينتمي إلى التنظيم الخاص، اسمه علي عشماوي، علي عشماوي أحد أقطاب جماعة الإخوان، ألف كتابا سماه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين. وهذا الكتاب الذي ذكر فيه أنه حينما جاء وقت صلاة الجمعة قال لسيد قطب تعالى لنصلي الجمعة، قال لا أنا لا أصلي الجمعة، لأن الجمعة لا تجوز طالما لم تكن هناك خلافة. فقال علي عشماوي فوجئت بأن سيد قطب لا يصلي الجمعة، لأن صلاة الجمعة عنده لا تصح إلا مع وجود خليفة، فإذا سقطت الخلافة فلا جمعة، وهذه البدعة لا توجد إلا عند من؟ عند الرافضة. الروافض هم الذين لا يصلون الجمعة، لأن الجمعة عندهم مرتبطة بمن؟ بالإمام الغائب في السرداب، وطالما كان الإمام غائبا في السرداب فلا صلاة الجمعة عنده. فسيد قطب أخذ هذه البدعة من الرافضة، ولذلك هناك ميدان في طهران اسمه ميدان سيد قطب، واضح؟ ميدان هناك شهير اسمه ميدان سيد قطب. فإذا أردتم أن الرجل كان يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في عثمان بن عفان بالذات، عرفتم أن الرجل قريبا الشبه بفكر الرافض. المهم الذي يعنينا الآن ليس التأريخ لسيد قطب ولا الكلام عن منهجه، فهذا كلام كنا قد أطلنا النفس فيه يعني قديم. قال علي عشماوي في هذه المرحلة ينبغي على الأفراد المنتظمين للحركة أن ينفصلوا شعوريا عن المجتمع وألا يشاركوا في شيء بينهم وبين أنفسهم، ينفصلوا شعوريا. وهذا هو السبب الذي جعلني أفسر الحالة التي عاشها الإخوان بعد وصول مرسل الحكم. فاكرين الكلام ده لما قلت لكم الناس في واد والإخوان في واد، مع أن الشعب كله والناس وكل المراقبين كانوا يقولون إن مرسي قد وصل إلى نهاية عهده في السنة الأولى، وإن الجيش سيتحرك، وإن الشعب سيتحرك ضده، والطريق مقفول أمامهم. وحينما ترجع إليهم تجد عندهم الدنيا هم في وادي والناس في وادي، الدنيا ورد بالنسبة لهم. يا جماعة أنتوا بتنزلوا في رمال ناعمة، أنتوا بتختفوا، أنتوا بتغرقوا، مش حاسين. وده اللي أنا كنت قديما قلت كلمة وسجلت بعنوان دعا فإنها مأمورة، كان سألني البعض فقال لي فقلت دعا فإنها مأمورة، أرى أن النظام ورئيس الدولة يركب قطارا ويسير على أعلى سرعة والقطار ما فيهوش فرامل، ويدخل في الجبل هيدخل في الجبل. قلت الكلام ده دعا فإنها مأمورة، فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ للذين كانوا يتابعون خطبنا وقتئذ. المهم قلت إن السبب في ذلك أن الذين يديرون جماعة الإخوان والتنظيم الدولي قطبيون، وسيد قطب اخترع لهم قضية الانفصال الشعوري، وبيعلمك ازاي تنفصل شعوريا عن المجتمع، تبقى عايش مع الناس بس انت شعورك مضاد ليهم تماما، ما انتش حاسس بالواقع، عامل زي الانسان. وهذا الانفصال الشعوري عن المجتمع اخذوه من فرقة الحشاشين. فرقة الحشاشين هذه فرقة قديمة تنتمي الى الاسماعيلية، وهم طائفة من طوائف الرافضة، طوائف الشيعة الاسماعيلية اللي منهم الفاطميون. هؤلاء طائفة الحشاشين كان رئيسهم يعطيهم نوعا من انواع الحشيش فيغيبهم، ثم بعد ذلك يصنع معهم امورا فيظن انهم ذهبوا معه الى الجنة، ثم حينما يفيقون يقول لهم انتم كنتم معي في الجنة، انتقلنا الى الجنة. هذه الفرقة فرقة الحشاشين. سيد قطب قال عنها قديما ان حسن البنا مثل حسن زعيم الحشاشين، واتهم حسن البنا بانه زعيم الحشاشين. قبل ما سيد قطب كان ينتمي الى جماعة الايه؟ الاخوان. كان بيتهم حسن البنا بانه رئيس فريق الحشاشين، وبانه بيخدع اتباعه من الاخوان كما يتبع الشيخ حسن زعيم الحشاشين، كان زعيمهم يسمى حسن ايضا. فهو كان يقول حسن هذا يشبه حسن رئيس طائفة الحشاشين. ده كلام سيد قطب مش كلام انا. المشكلة ان سيد قطب فيما بعد استخدم الانفصال الشعوري، فاصبح اتباع سيد قطب ينفصلون شعوريا عن المجتمع، وده اللي جعل مكتب الارشاد في زماننا منفصلين تماما. الشعب بيغلي والجيش بيبعت لهم لدرجة ان انذارات التي ارسلت لدرجة ان الانذار اللي ارسل من القيادة العامة للقوات المسلحة للشعب وللقيادة وقال لهم ان بنمهلكم اسبوعا بعد كده قال لهم بنمهلكم 48 ساعة كانت الكتابات اللي بيكتبها اقطاب الاخوان الجيش بيهدد الشعب بعد 48 ساعة الجيش هينزل يسحق الجماهير من اجل مرسي والاخوان انتوا فين يا جماعة بقولك انتوا فين كل الكلام بيقول ان رسالة الجيش كانت تطمين للناس وبيان ان بيقولك بديك فرصة يا سلطة وفقي اوضاعك والا هشيلك مش كان كل الناس فعلوا كده العالم الخارجي والداخلي الا الاخوان كانت كتائبهم الالكترونية بتتكلم عن ايه عن ان الجيش بيهدد اللي في الميادين وهينزل يسحقهم يا اخوانا ما سحقهمش في 25 يناير ده حسني مبارك ما كانش غالي على الجيش الراجل العسكري ما غليش عليه تغلوا انتوا عليه طب بأمرك ايه انتوا مش واخدين بالكم ولا الجيش ده ضحى حسني مبارك اللي هو قائد من قواده الكبار لما وجد ان ياخد الصدام بين السلطه وبين الشعب قال لك ادمر شعبي لا يتكل على الله الرئيس وهو اللي ارغم الرئيس على انه يمشي او اقنعه مش قلنا الكلام ده ولا لا ازاي هيجي الجيش يسحق الشعب زي ما هم قالوا من اجل مرسي والاخوان منفصلين شعوريا انا ما بقصدش كلامنا هذا ان احنا نحكي قصص تاريخي او نتكلم في السياسه انا بفسر لكم حاله واقعيه انتم عايشتموها انتم عايشتموها انتم شهود عصريين عليها انتم وجدتم الناس بيانات بتصدر من الجيش بالتهديد اسبوع بديك فرصة والا هتدخل بعد 48 ساعة بدي كل الفصائل فرصة 48 ساعة بعد كده هتدخل واعمل خريطة طريق ملزمة للجميع باين جدا جدا انه هيعزل رئيس الجمهورية مع باين جدا ومع ذلك الناس في وادي تاني عايشين في وهم لانهم منفصلين شعوريا منفصلين شعوريا كنا نقول هذا الكلام ايام حكمهم واسألوا من كان يناقشنا في هذه القضايا قلت انتم لا تفهمون القطبيين القطبيون تدربوا عن اللي بياخد برشام ترامادول عشان ينعزل عن الواقع كانوا منعزلين عن الواقع ليس بمخدرات وانما بتذكير الانفصال الشعوري فعلي عشماوي بيقول ايه في هذه المرحلة ينبغي على الافراد المنتظمين للحركة ان ينفصلوا شعوريا عن المجتمع والا يشاركوا في شيء بينهم وبين انفسهم ولا يجهرون بذلك حتى يكتمل نضجهم وتتم تربيتهم وتتم توسعة رقعتهم وزيادة اعدادهم على قدر الامكان ثم تأتي بعد ذلك مرحلة اخرى هي مرحلة المفاصلة حينما يتمكنون جدا يفاصلوا المجتمع وهي ان يقف رجالات هذه الدعوة ويفاصل المجتمع ويقول ان هذه طريقنا وهذه طريقكم فمن اراد ان يلحق بنا فهو مسلم ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر ولكل ان يتخذ ما يراه من موقف في هذه الحالة وحين يفصل الله بين الطرفين بشيء او باخر فاما ان ينصر الله الفئة المؤمنة وتأخذ بزمام الامور واما ان يكون العكس ويكون في قضاء الله ان تذبح هذه الفئة المؤمنة كما حدث لاصحاب الاخدود الذين فاصلوا قومهم ثم قضي عليهم عن طريق دفهم في الاخدود كما جاء في القرآن الكريم يتعاملون مع الشعوب المسلمة على انها شعوب ايه كافرة كاصحاب الاخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قال واضافة لذلك كان الاستاذ سيد قطب يرى ان للحركة الاسلامية قواعد واحكاما فقهية مختلفة كثيرا وفي كثير من الحالات اسمعوا الكلام الخطير عما هو مقرر في الفقه الاسلامي العادي الحركة الاسلامية لها قواعد واحكام فقهية تخالف في كثير من الاحوال الفقه الاسلامي العادي وسمعنا منهم يقول كده علي عشماوي وسمعنا منهم من سيد قطب لأول مرة فقه الحركة وكان يقول أحكاما قائمة على فقه الحركة مخالفة إلى حد ما الأحكام العامة مخالفات يعني تبديل لدين الإسلام، تبديل لدين الإسلام. قال وفي كتابه الذي لم ينشر معالم في الطريق الجزء الثاني، اللي نشر معالم في الطريق الجزء الايه الاول، بيقول ان كتاب معالم في الطريق كان له جزء ثاني. قال وفي كتابه الذي لم ينشر معالم في الطريق الجزء الثاني كان يفرد جزءا كاملا سماه فقه الحركة، ولكنه عندما اخذ رأيي في نشر هذا الكتاب رضوته الا ينشره، لانه سيثير انقسامات واختلافات كثيرة وسيثير الدنيا علينا. لو الكتاب الثاني ده خرج هيثير الدنيا كلها علينا، وسيقولون ان سيد قطب قد ابتدع في الاسلام بدعة ووافق على رأيي ولم ينشر الكتاب، ولا اعرف مصيره بعد ذلك، لا اعرف مصير الكتاب بعد ذلك، راح فين ما اعرف، لانه ما اتنشرش. واخدين بالكم؟ قال وقد اخبرنا الاستاذ سيد قطب ان هذه الرؤية قد رؤية الحركة الاسلامية والفقه الجديد قد اتضحت له اثناء وجوده في السجن عندما اعتقل عام 54 وحكم عليه بعشر سنوات قضاها في السجن، وكان يتأمل ما حدث، ووافقه في هذا التأمل الاستاذ محمد يوسف حواش الذي اعدم في احداث 65 وشاركه في الرأي، واستمر يكتب كلاما خطيرا في هذا الامر. المهم اني ذكرت لكم شيئا من هذا. ثم يقول تمت اعادة تشكيل المجموعات، وكانت المجموعة بين 3 إلى 5 أفراد، واتفق على ان يكون لكل 5 مجموعات قائد، وكل قائد على علاقة مباشرة برئيس المنطقة التي يقوم بالعمل فيها، وبهذا نتمكن من عزل اي مجموعات يتم كشفها. هذا الكلام تعلمه سيد قطب من ايه؟ من التنظيمات الشيوعية، لان دي تنظيمات عنقودية كما ترون، دي التنظيمات العنقودية، واخدين بالكم؟ يقول وبهذا نتمكن من عزل اي مجموعات يتم كشفها او القبض على احد افرادها بتهريب المسؤول عن هذه المجموعات، وبهذا لا يتم كشف التنظيم كله كما كان يحدث سابقا في اغلب تنظيمات الاخوة الهرمية، لان الاخوان كان تنظيمهم هرمي، فالتنظيم الهرمي لو قبضت على مجموعة منهم باستطاعتك ان تصل الى ايه؟ الى بقية التشكيل. لكن الخلايا العنقودية كل خلية تبع لنفسها ومنقطع عن الخلايا الاخرى لا تعرف عنها شيئا، فاذا كشفت تعامل معاملة خلية واحدة، لان مهما تعمل فيهم لا يعرف شيئا عن بقية المجموعات الايه الاخرى. قال وبهذا نتمكن من عزل اي مجموعات يتم كشفها او القبض على احد افرادها بتهريب المسؤول عن هذه المجموعات، نهرب المسؤول، وبهذا لا يتم كشف التنظيم كله كما كان يحدث سابقا في اغلب تنظيمات الاخوان الهرمية التي كانت اذا اعتقل احد الاخوان يتم الاعتراف على باقي التنظيم ومعرفة كل افراده بسهولة شديدة، وبدأ العمل في تجنيد مجموعات جديدة من الشباب المتحمس للاسلام. هذا الكلام هل هو خاص بسيد قطب ام استمر مع القطبيين والسروريين الى وقت الناس اليوم؟ نضرب امثلة. يقول محمد بدري في مقاله المنشور في مجلة البيان عدد 83 الصادر في رجب عام 1415، مجلة البيان اللسان الناطق لجماعة السروريين، عشان تبقوا واخدين بالكم، مجلة البيان هي اللسان الناطق باسم جماعة السروريين، كما قال محمد سرور نائب زين العابدين بنفسه، هو قال كده في الحوار الذي اجري معه لاول مرة يعلن هذا قبل ان يموت، واعلن ان مجلة البيان هي لسان الناطق باسم السرورية العالمية. بيقول ايه تحت عنوان روح الفريق والمبادرات الذاتية، قال ولا تستطيع امة من الامم ان تحقق اقصى الفعالية في الداخل والخارج الا اذا كان النظام الجماعي هو الذي يسير خطوات افرادها. ومن هنا كان الواجب الاول لجميع فصائل العمل الاسلامية المعاصرة هو بداية مسيرة التعاون من اجل بناء الامة الاسلامية القوية التي تستطيع مواجهة كل اعدائها وحمل رسالتها الحضارية الى كل البشرية. تلك الرسالة التي لا يمكن ان يحملها فرد او مجموعة افراد، انما تحملها مجموعة متعاونة تعمل وفق خطة تكاملية مدروسة تقوم على أساس من روح الفريق والمبادرات الذاتية. أحد أقطاب الإخوان القطبيين أو السروريين محمد أحمد الراشد، تعرفونه، يقول في كتابه صناعة الحياة، كتاب صناعة الحياة، ومنه أخذ عمرو خالد الإخواني اسم جمعية صناع الحياة، واخدين بالكم، في كتابه صناعة الحياة، وعنه ينقل كثيرا صاحب كتاب العوائق وكتاب المنطلقات وغيرها الذي ينقل عنه كثيرا محمد بن إسماعيل. يقول محمد أحمد الراشد في كتابه صناعة الحياة صفحة 113 إلى 116: فالدعوة، اسمع الكلام الخطير، فالدعوة دار لها داخل وظاهر، فالظاهر يسع كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الداخل حرم. الكلام ده كلام الرافضة، لكن الداخل حرم، وهو مأوى الأشداء الثقات النبلاء الأمناء فقط، لأنه موطن اتخاذ القرار واختيار الخطة والأسرار. ولأول مرة نعرف أن في الدين الإسلامي أسرار. هو ديننا في أسرار ولا في كهنوت؟ عندهم أسرار الكهنوت. أعيد الكلام مرة أخرى، الدعوة دار، دار بيشبه الدعوة بالدار، لها داخل وظاهر، الداخل الباطن وظاهر، فالظاهر يسع كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الداخل الباطن يعني حرم. الحرم ده لمين؟ مأوى، والحرم يعني محرم على أهل الظاهر. عارفين الظاهر والباطن عند الجماعات الإسماعيلية والرافضة والصوفية وغلاة الصوفية، والداخل حرم، وهو مأوى الأشداء الثقات النبلاء الأمناء فقط، لأنه موطن اتخاذ القرار واختيار الخطة والأسرار. اسمع، وأي تساهل في ذلك قد ينتج عنه الانحراف، ولذلك لن يصل له إلا القديم الولاء العابد المتواضع. لن يصل إلى الداخل وإلى الباطن إلا القديم الولاء، ولاء قديم جدا للجماعة، العابد المتواضع. ثم يقول: ولا بد من وجود الصفوف الخلفية التربوية، حيث أهل النقاء والالتزام، وحيث الثوابت والاستقرار، صفوف خلفية، بل وفي معظم الأحوال يجب استطار سر هذه الصفوف بسبب الضرورات الأمنية حتى في الغرب. يعني حتى لو كنا الجماعات في الغرب، الغرب أوروبا وأمريكا، تستتر هذه الصفوف ولا تظهر أسرار. قال: والحل الذي هو خير من ذلك كله أن يبقى مصنع الرجال الخلفي مستترا لا يمسه ترخيص ولا إعلان. يعني لا يجوز الترخيص أو الإعلان، ما تعملش إعلان عن الجماعات دي، ولا يجوز أن يرخص لها كجمعية من الجمعيات. لا، لأنك لو رخصتها كجمعية من الجمعيات هيبقى نشاطها معلن، ولو أعلنت عنها يبقى نشاطها معلن، إذن تخضع للرقابة وتخضع للتفتيش. هم مش عايزين رقابة ولا عايزين تفتيش. بيقول لك يبقى الحل أن يبقى مصنع الرجال الخلفي مستترا لا يمسه ترخيص ولا إعلان ولا تبديل ولا تسهيل، وأن يبقى مصدرا للقرار. يبقى اللي بيصدر عنه القرار المستخبي اللي هو مصنع الرجال الخلفي، يبقى حتى لو عملوا شيء معلن ظاهر، الشيء المعلن الظاهر ليس هو صاحب القرار، وكل اللي بيحدث فيه مسائل تمثيل في تمثيل، مسائل مسرحية. أما العمل الحقيقي والقرارات الحقيقية فتصدر من أين؟ تصدر من مصنع الرجال الخلفي. يقول: أن يبقى مصنع الرجال الخلفي مستترا لا يمسه ترخيص ولا إعلان ولا تبديل ولا تسهيل، وأن يبقى مصدرا للقرار، هو اللي يصدر القرارات، وأن تكون هناك وجهة من بعض المقيمين على شكل حزب أو جمعية، يجوا يعملوا جمعية أو يعمل حزب، دي شكل وظاهر، دي وجهة للعمل السري، وجهة. انتوا عارفين زي الجماعة بتوع غسيل الأموال، يعمل مكتب استيراد وتصدير أو أي شيء، وهو في الأصل بيغسل أموال مخدرات وتجارة سلاح وما شكل ذلك، ويبقى العمل الظاهري مش هو ده الأساس اللي بيكسب منه، ولذلك ممكن يدخل في عمليات خسرانة. يعني انت ممكن غسيل الأموال ممكن تجد مكتب مقاولات، شركة مقاولات، بتشتغل وبتخسر، مصنع بيشتغل وبيخسر، لان مش الغرض الصناعة ولا الغرض المقاولات ولا الغرض التجارة يخسر ما يخسر، هو ده مش الاساس. هما بيدخلوا اموال من المصنع الخلفي، واخدين بالكم؟ هو المهم يبقى هذا كوجهة فقط. اما العمل الخلفي اللي هو غسيل الاموال وقضية تجارة السلاح وتجارة المخدرات وتجارة الرقيق وما شاكل ذلك، واخدين بالكم؟ نفس الاسلوب بتاع العصابات، شغل ماسوني على اعلى مستوى. فيقول لك ايه؟ يقول ان تكون هناك وجهة من بعض المقيمين على شكل حزب او جمعية. ثم قالوا اهمية القيادة في العمل الاسلامي، وان جودة عمل صناع الحياة، تسمع بقى كلمة صناع الحياة هي الاول مرة، مش كده ولا لا؟ اللي عنهم نقلها مين؟ عمرو خالد. وان جودة عمل صناع الحياة لا يلغي دورها ولا بد من طاعتها والصدور عن امرها. القيادة اللي هي في الخلف هي الاساس. قال فهي قلب العمل وأداة الانسجام والتناغم وطريق المناقلة وحزام الربط. ثم قال وكل البراهين الشرعية والعقلية كوجوب العمل الجماعي تصدق على وجوب طاعتهم، يعني كل الأدلة اللي بتتكلم عنها طاعة ولي الأمر تصدق على طاعة من؟ هذه القيادة. ولذلك بيعتبروا هذه القيادة هي الايه؟ القيادة التي ينبغي، وكل أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر تنطبق على هذه القيادة. وده اللي جعل محمد الغزالي لما انفصل عنهم في الاربعينات هو سيد سابق يكتب ويقول فكرهم فكري خارجي، ويبقى تاني واحد قال انهم خوارج بعد احمد شاكر، ان كان احمد شاكر قالها في البداية وغضب من ذلك الغزالي وكان شابا صغيرا، الا ان الغزالي بعد ذلك حينما خرج عليهم وكفروه، كفروه وسيد سابق، كتب وقال انهم خوارج عن الإخوان صراحة. ثم يقول المؤلف واقرأ ما جاء في نشرة مركز بحوث تطبيق الشريعة الإسلامية عدد 4 صفحة 34 الخاضع لمجلة البيان، حيث جاء فيه قولهم إن الجهاد لنصب الإمام وإقامة الدين وتحكيم الشريعة فرض على الكافة في هذه الحالة ولا سبيل إلى ذلك مع الشتات والتناصر، وأن إقامة الفرائض الجماعية من استفاضة البلاغ وإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المسلمين وإعداد العدة للجهاد ونحوه فرائض متعينة، لأن تسمع لأن سقوط الولاية الإسلامية، قلنا كله مبني على سقوط إيه؟ جماعة المسلمين، وما فيش خلافة ولا في ولاية في الأرض، مش قلنا الكلام ده ولا لأ؟ كله مبني على هذا. قال لأن سقوط الولاية الإسلامية لا يعني سقوط التكليف بهذه الواجبات ولا سبيل إلى أدائها كذلك مع الفرقة والتهارج، فما هو المخرج إذن؟ إذا كانت الولاية الإسلامية مع سقوطها إذن هم يسقطون جميع الولايات الإسلامية، لا يوجد ولي أمر في بلاد المسلمين كلها، لا في مصر ولا في السعودية ولا في أي بلد، لا يوجد ولي أمر. طيب ما الحل؟ إذا كانت هذه التكاليف لابد من القيام بها من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستفاضة البلاغ وإقامة الحجة والفرائض الجماعية وما فيش ولي أمر، فهل تضيع هذه التكاليف؟ قال لا، في هذه المرحلة يأتي دور الجماعات الإسلامية باعتبارها تجمعات مرحلية في الطريق إلى جماعة المسلمين. وده اللي مبني على قضية شغول الإيه؟ شغور الزمان عن الإمام. قال إن الصورة المثلى، الصورة المثلى النموذج الأعلى كما سبق، أن يجتمع أهل الحل والعقد. مين أهل الحل والعقد؟ هم اللي في قيادات جماعتهم، قيادات جماعتهم هم أهل الحل والعقد. إن الصورة المثلى كما سبق أن يجتمع أهل الحل والعقد لتصفح أحوال أهل الأمة وتقديم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ليعقدوا له الراية لواحد من وسطهم هم، وليجمعوا كلمة الأمة حوله ليكون للناس جنة يتقى بها ويقاتل من ورائه. طبعا دي المرحلة المتقدمة اللي هي الصورة الايه؟ المثلى. قال فإذا عصر ذلك أو طال أمده أو وقفت دونه بعض العوائق من تعدد الاجتهادات وتفاوت الأساليب المقترحة للتغيير أو التنازع على بعض المسائل العلمية أو العملية كتلك التي تتعلق بتوثيق الواقع أو تكييفه، فهنا يأتي كما ذكر دور الجماعات الإسلامية. وغاية هذه الجماعات أن تتولى إعداد الطليعة المجاهدة الإيمانية الصلبة التي تجعل من قضية الإسلام همها الأول وشغلها الشاغل الأكبر في هذه الحياة، وذلك في إطار من البرامج المنظمة والروح الجماعية التي تشجع على المصارعة إلى الخير والتنافس في أداء الواجبات، فهي بمثابة المحاضن الإيمانية لهذه الطليعة المجاهدة، تدفع عنها بإذن الله غوائل الشبهات والشهوات وتعمق في نفوسها حقائق التوحيد والإيمان وتخلصها من بقايا الجاهلية وموروثاتها، وتطبع عقلها وروحها بطابع الإيمان والجهاد. ولذلك في مراحل كثيرة من ينظر إليهم يظن أنهم على حق وأنهم على سنة، لكن لو نظر إلى الغاية من العبادة والغاية من التبتل والغاية من المحاضن الإيمانية للطليعة المجاهدة وتربية الناس على طاعة الله، لو نظر إلى الغرض وهو الصدام والوصول إلى الثورة الشعبية كما قالوا، يعلم أن الفكرة فكرا إيه خارجة. يبقى مش غرضك إنك بتعلم الناس وتربيها من أجل أن يدخلوا الجنة، لا، أنت عندك غرض آخر، بتستخدم الإسلام مطية من أجل أن تصل أنت إلى الإيه؟ إلى السلطة. استخدام الإسلام المفروض إنك أنت لما بتعلم الناس أو بتدعو الناس يكون غرضك من كده إيه؟ إنك ترضي ربك، وأن تجعل هؤلاء تسعى إلى أن يكونوا هؤلاء عبادا لله عز وجل وأن يدخلوا الجنة. هذا كل ما كان يقوله النبي حينما كان يسأله الناس ويقولون وإن فعلنا ذلك ما الذي سنأخذ؟ يقول الجنة. لا أملك غير الجنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الناس بملك دنيوي؟ ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه غاية الأمر أنه كان يتحدث عن التمكين كأمر من الأمور القدرية التي ستحدث في يوم من الأيام، لكنه ما بايع الناس من أجل دنيا وما بايعه الناس من أجل دنيا، بل كانت المبايعة والدخول في الإسلام من أجل ماذا؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. لكن هؤلاء يربون ويبذلون ويسعون من أجل أن يصلوا كما رأيتم إلى الصورة المثلى لكي يقوموا بالوصول إلى السلطة. المهم أنه يقول والأصل في ذلك كله أن الحركات الإسلامية اليوم بمثابة الجيوش التي ينبغي أن تنتظم فيها الأمة كلها على اختلاف مذاهبها ومشاربها لتدفع فتنة الكفر ورد خطره عن دار الإسلام، فهي البديل عن الدولة الإسلامية. ما فيش دولة إسلامية عندهم، ما فيش دولة إسلامية ولا السعودية، فهي البديل عن الدولة الإسلامية التي كانت تجند كافة المسلمين إذا داهم العدو دار الإسلام. فلا تحجب، اسمع بقى الكلام الخطير، الجماعات الإسلامية، فلا تحجب أحدا ممن ثبت له عقد الإسلام من الاشتراك في هذا الجهاد، ولا تمنعهم من الغنيمة والسيء ما دامت يده مع المسلمين. إذن نحن بنوعد الناس بغنيمة وبفيء. إذن أنت هنا لا تتكلم عن جنة ونار، وإنما تعد الشباب، ولذلك هذا الشباب موعود الذي يسير في ركاب هذه الجماعات موعود بالغنائم، زي ما ذكرنا عن أبي إسحاق لما قال يا جماعة إحنا مشكلتنا مشكلة الفقر اللي بنعاني منها الآن، مشكلة الفقر اللي إحنا بنعاني منها الآن عشان ما فيش جهاد في سبيل الله. لو في جهاد الواحد منكم بنفس الكلام كده يروح ياخد له كام بنت فرنسية على كام بنت انجليزية على كام بنت امريكية وروح يبيعهم تحل مشاكلك المادية. انظر الكلام، ما بتقولوش تخش الجنة، الجهاد من اجل ان تدخل الجنة، لا، الجهاد عشان تأخذ نساء الغرب سبايا وتروح تبيعهم كام بنت فرنسية على كام بنت، والعيال فرحانة بهذا الكلام. هذا الكلام كلام خطير جدا، لانه سيترتب على هذا الكلام لو كنت انت تتحدث باسم الاسلام ويسمع لكلامك الغرب هيقول ايه؟ لا يقضي على الدين ده، الدين ده عايز ياخد نسائنا، طب ما ناخد احنا نسائهم. هو مين قال ان ليه الغلبة، احنا ولا هم؟ اما السلاح سلاح امريكاني واوروبي وروسي، يقول لك ما انتوا هتاخدوا نسائنا، انتوا بتفكروا في هذا، انتوا عينكوا على دنيتنا، عينكوا على نسائنا، عينكم على اموالنا، يبقى انت لا تعمل من اجل الله. وهذا الكلام الذي كنت قلته لكم قبل ذلك، يعني كنت بتكلم عن الداعية تصور الداعية لما يذهب إلى رجل غني تجد الأغنياء يحترمون الدعاة جدا ويحترمون العلماء، لأن هذا الغني يظن في نفسه أنه مقصر، الغني المسلم يعني اللي عنده دين حاطط في دماغه أنه هو رجل يعني مقصر في دينه، فبيحب أهل العلم وأهل الزهد وأهل الورع، فتجده كلما أراد أن يبني مسجدا أراد أن يشارك في كذا يذهب الشيخ لهذا الرجل الغني، فأول ما يجي الشيخ فلان دخلوه، والشيخ فلان ده بقى ليه منصب ولا ليه أي شيء، ده راجل إمام مسجد، أول ما يدخل يقول لهم كده يدخل لي على طول مهما تكون، واللي أنت عايزه خد يا مولانا، عايز كام يا مولانا؟ افطار صائم قد إيه؟ نتبرع لمسجد، نتبرع لأسر فقيرة، مش الناس بتعمل كده الأغنياء ولا لأ؟ كثير منهم بيعمل كده. كويس، تصور بقى لو الغني ده بص كده لقاك عينيك في ماله وعينك على عربيته العربية الفخمة وعينيك على القصر أو الفيلا اللي هو عايش فيها وحمام السباحة وعينك على البنت السكرتيرة الجميلة المتبرجة اللي عنده، يبدأ يبص لك كده، هو كان فاكر إن اللي عندك أحسن من اللي عنده، اللي عندك أنت الدين الجنة، أنت بتعظم دين الله عندك، الدين عظيم، فمهما كان الراجل ده غني عايز يقدم قربان لله ويقدم دنيته من أجل أن يبوس إيدك بس ويلحق بيك أو بمثيلك، مش كده ولا لأ؟ لكن لما لقيت بالصورة دي يبدأ الراجل يشك يقول إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ يبقى اللي عندي أنا أمل بالنسبة له، طب أنا محتاجه ليه؟ ده هو اللي محتاجه، ده بيتمنى يبقى زيه، إزاي أنا أتمنى أبقى زيه؟ يبدأ الرجل هنا ينفر منك ويحس إن دينك رخيص عندك أنت، دينك رخيص عندك لأنك باصص لدنيتي اللي أنا شايفها إنها مطية للوصول للجنة، أنت شايفها إنها حلم بالنسبة لك، يبقى اللي عندك من دين ما غنكش، يبقى دينك مخشوش، مش كده ولا لأ؟ يبدأ الراجل بعد كده يقول لك الراجل ده لو اتصل عليا قول له مش موجود، ويبدأ ينفر منك، ده بتاع دنيا، ده مش شيخ، ده شيخ تايوان، مش كده ولا إيه؟ مش أصلي، يبدأ يخاف منك ويقلق منك، صح ولا لأ؟ مش كده؟ طيب نفس المثال بس هنقله إلى ساحة السياسة، والله الذي لا إله غيره السياسة يخافون من العلماء ويعظمون العلماء بس بشرط أن يكون العالم عالما حقيقيا، يعلم صاحب السياسة إن هذا الرجل لا يطمع في دنيا، ولو أراد صاحب السياسة أن يشتريه بالمال لا يشترى، أن يشتريه بالمنصب لا يشترى، لو علم ذلك أهل السياسة يخافون من العلماء، ولذلك بعض علماء السلف دخل على أحد الأمراء وأخذ يأمره وأخذ ينهاه، فبعد أن خرج وكان هذا الأمير ظالما طاغيا، فلما سألوا هذا الرجل كيف جرؤت على أن تأمره وتنهاه في مجلسه أنا خشيت من سيفي، قال والله الذي لا إله غيره تذكرت جبار السماوات والأرض، تذكرت رب العالمين والجنة والنار، فأصبح أمامك الفأر، ما خشيت سلطانه ولا ملكه، ولذلك ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش على المنابر لا، وإنما متى؟ بينه وبين السلطان، حينما تغلق السطر والأبواب ويكون وحده أمام السلطان، كان يقول له ويحذره بأس الله، يحذره بأس الله وبطش الله سبحانه وتعالى، ويذكره بالآخرة إلى آخره. فتصور حينما تأتي أنت وأنت صاحب هذا الدين العظيم أمام السائس صاحب السياسة وتنصحه لوجه الله، هو يعرف أنك لا تريد شيئا من ملكي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أوشى به البعض للسلطان في زمانه أن ابن تيمية يطمع في السلطة، فابن تيمية قال له والله الذي لا إله غيره إن ملكك وملك آبائك لا يساوي عندي فلسا، ما يساويش عندي تعريفة، ملكك وملك آبائك، أنا رجل ملة ولست برجل أم، أنا رجل ملة ولست برجل دولة، رجل ملة مش رجل دولة، واخدين بالكم العلماء، رجال ملة مش رجال دولة. رجال الدولة ليها رجالها، السياسة ليها أهلها، لهم دنياهم ولنا ديننا. العالم، ولذلك لما يجد بقى السلطان أو رجل السياسة زي ما الغني ده شاف عينيك سرحت على العربية وعلى السكرتيرة وعلى الفيلا وعلى الفلوس، عينيك وله نظرة، ده راجل تاجر ورجل مال ويعرف امتى المال يزغلل عينين الزبون والعميل، مش كده ولا لا؟ فشافك زبون، ما شافكش لم يرى فيك العالم، لم يرى فيك الداعية، لم يرى فيك الرجل الرباني، وانما رأى فيك زبون، عينيك بتجري على الدنيا. تخيل لو بقى اللي قاعد ده رجل سلطة ووجدك لا تنصح لله عز وجل ولا تنصح لمصلحتي، انا هدفي انقذ اهل السياسة، انقذهم من النار. يعني انت كداعية هدفك مش ان الرئيس يموت وتقعد مكانه، مش انك تقتله وتاخد الكرسي اللي وقعد عليه، هدفك انه يدخل الجنة. هو موسى لما راح لفرعون كان هدفه يديله كتف قانوني ويقعد مكانه، ولا كان هدف موسى واهديك الى ربك فتخشى واقعد على الكرسي بتاعك، والله ما انت قايم، اقعد على الكرسي واحكم، بس بشرط اهديك الى ربك فتخشى. ده هدف الداعي بس. ولما فقد فيه الامل قال له ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ثم لما يئس منه تماما بالليل أخذ قومه وولوا، ما عملش انقلاب عسكري ولا سعى لقلب نظام الحكم، خد أهله مشي. فرعون لم يتركهم، يريد أن يستعبدهم فأدركهم عند البحر، وهنا تدخلت القدرة الخارقة وحدثت المعجزة ونجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه. واضح؟ يبقى ما كانش صراع سلطة. هل الصراع كان بين موسى وبين فرعون صراع السلطة؟ أبدا. لا موسى دخل انتخابات ولا علم الانقلاب ولا أراد يعمل ثورة شعبية، بقول له اديني أهلي اللي دخلوا في عهد يوسف وأطلع بهم على الأرض المقدسة. ده كل طلبه، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، أنا جاي أدعوك إلى الله، رفضت اديني أهلي ونمشي، أنا لا طالب ملك ولا طالب دنيا ولا طالب منك حاجة أبدا. مش هو ده موسى عليه الصلاة والسلام؟ ولا الكلام ده احنا جايبينه من عندنا؟ القرآن اللي بيقول الكلام ده، ما كانش صراع. اصل البعض بيصور الصراع بين موسى وبين فرعون صراع على سلطة، يقولك احنا بنحارب الفراعنة كما كان يصارعهم موسى. ابدا، انتوا كذبون، موسى لم يكن طالب دنيا. ولذلك رجل السياسة انت غرضك منه واهديك الى ربك فتخشى. ولا عندك هدف تاني؟ اهل الحق معنده. فرجل السياسة نصح او برضه بيفهم له نظرة فيك، عارف ان انت بتاع دنيا، لما يلاقيك جاي عينك مش عينك بقى على الفلوس ولا على العربية، لا انت عينك على الكرسي، هو عارف ان عينك على الكرسي. وزي كما يجي يكلم الناس دي مش بتاعت ربنا، دول كذابين، الناس دي بتوع كرسي، الناس دي عايزين كراسي. انا قلت بعد ثورة 25 يناير كلمة واذكرها لكم مرة اخرى، قلت للناس يا اخوانا، كان المشايخ الممنوعين من الدعوة او من المنابر، المشايخ اللي كانوا ممنوعين من المنابر كانوا لما بيسألوا بيقولوا احنا ممنوعين من ايه؟ ليه؟ يقولك عشان بنقول لا اله الا الله، امن الدولة منعتنا عشان بنقول لا اله الا الله، صح ولا غلط؟ قالوا ايوه. قلت لهم حلو قوي. ولما كنت تسأل المسؤولين انت منعت الناس، يقولك انا منعهم لانهم طلاب دنيا وطلاب سياسة مش بتوع لا اله الا الله. تسالهم هم يقول لك لا احنا منعنا من كلمه التوحيد، قلنا لا اله الا الله سجنونا، مش كده؟ لان الحكام انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. سبحان الله، تيجي تسال المسؤولين يقول لك احنا منعنا فلان وفلان وفلان علشان دول طلاب سياسه مش طلاب دين. يا عم دول بيقولوا لا كذابين. طب نصدق مين؟ نصدق 25 يناير، لا نصدق لدول ولا نصدق دول، نصدق الواقع. فانا قلت للناس كانوا قاعدين وكان عدد كبير ومنهم المخالفين لينا، قلت لهم طب لما جت الثورة وأمن الدولة اتشالت ومبقاش في أمن دولة أصلا ولا في حكومة ولا نظام، المشايخ راحوا للمساجد يدعوا الناس ولا راحوا للسياسة؟ قالوا لي راحوا للسياسة. قلت له يبقى صدقك وهو كذوب. أنا بنقول لكم النص اللي أنا قلته بالضبط في موقف كان في مجموعة ممن يريدون تأسيس حزب النور من بتوع الدعوة السلفية ومجموعات ممن كانوا يناصرون الإخوان وكانت في المسجد بسم الله ما شاء الله. سألتهم قلت لهم إحنا نسأل الواقع، بعد الثورة المشايخ عبد المقصود وغيره راحوا للمساجد يعلموا الناس ولا راحوا للسياسة؟ قالوا راحوا للسياسة. قلت له بقى إيه؟ يبقى مين اللي صدق؟ صدقك اللي قال عليهم انهم بتعدوه. قلت صدقك وهو كذوب. قلت كده بالنص، انتوا واخدين بالكم؟ فاللي بنقول عليه لما يجد رجل السياسة هؤلاء الناس عينيهم على الكرسي يعمل ايه بقى؟ لما يلاقي عينيهم على الكرسي يقولك الناس دي مش بتاعت ربنا، بنفس النص كده الناس دي بتاعت الدنيا، الناس دي. وفعلا يقاتلون من اجل الكرسي ويبدلون الدين ويغيرون الدين. يقولك لو الملائكة ظهرت في رابعة العدوية وجبريل نزل، قلت لهم يا جماعة جبريل ده مشكلة خطيرة، جبريل لما ينزل والملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجور. انتوا قلت الكلام ده والله ومسجل. قلت لهم انتوا بتفتنوا الشباب، شبابكم الآن لما انت تشحنه وتقول له جبريل نزل والملائكة نزلت وحصل وحصل، ويجي بعد كده ساعة لما يجي فض الاعتصام تقول هيل بقص. طب هيل بقص مش للملائكة؟ ليه الملائكة ما بتتكلمش انجليزي ولا ايه؟ مش وقف صلاح سلطان وقال على المنصة هيل بقص؟ كان بيقول هيل بقص لمين؟ لو للملائكة ماشي، بس يعرفنا الاول وجيب لنا دليل على ان الملائكة يجوز او يتكلم ربه بالانجليزي. هل يجوز لدبر رئيس مجمع البحوث الاسلامية صلاح سلطان ما اخذ اصبح رئيس مجلس البحوث الاسلامية في عهد الاخوان، اما يقف على المنصة رابعة ساعة فض الاعتصام ويقول هل بقص؟ مستحيل يكون بقولها لله ولا للملائكة، مش كده ولا لا؟ وإنما أنت بتقولها لقوات أخرى والجيوش أخرى، هي دي حقيقتكم. فالشاب اللي كان قاعد ويركن إلى ركن شديد ده أنا معايا ربنا، وأنتم أقنعتموني بإن الملائكة نازلة وإن المكان ده أفضل من العمرة في رمضان زي ما قالوا، مش كده ولا لا؟ وإن فوزي السعيد لما يقسم ويقول يقسم قسما والعياذ بالله يعني لولا اننا لا نكفر الناس الا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع لكفرناه بمذهبه نكفره، لما قال اللي يشك في عودة مرسي يبقى شك في وجود الله، مش قال كده ولا لا؟ شك في وجود الله، الشك في عودة مرسي شك في وجود الله. انت تعرف ترتب على كده ايه يا استاذ فوزي؟ ان في شباب شك في وجود الله، وان في شباب بالفعل من جماعتكم الحدث، وده اللي قلناه ساعتها، قلت اخشى على الشباب من الالحاد. قلنا الكلام ده ولا لا؟ قلنا هنا على المنبر هنا نخشى على الشباب من الالحاد، لانكم قلتم ان اللي يشك في عوده مرسي يبقى بيشك في وجود الله، وقلتم الملائكه موجوده لما الشباب في الاخر يكتشفوا انه ايه لا في ملائكه ولا في كذا، او الملائكه كانت موجوده والجيش والشرطه غلبوهم، مش كده ولا ايه؟ ما هيبقى كده، ما اما الملائكه نزلت وانتوا صادقين والجيش والشرطه غلبوا الملائكه، اعوذ بالله، اهكذا يقول مسلم من المسلمين؟ معقوله مسلم يقول كده؟ مستحيل. او انتم كذبتم على الناس ولم تنزل ملائكه فانهارت صورتكم وانهارت مكانتكم، سلمنا الله واياكم. البدعه خطيره، هؤلاء يريدون ان يقيموا قصرا فهدموا مصرا كما يقال والعياذ بالله، مصرا منونه ليست مصر، مصر لا تهدم إن شاء الله، مصر لا تهدم إن شاء الله، وإنما نقول أرادوا أن يقيموا قصرا فهدموا مصرا بالتنوين، لأن مصر ممنوع من الصرف فلا تناول، مش كده ولا إيه؟ فلا أقصد بلادنا إن شاء الله. فهنا يقول هذا هو، بيقول إيه بقى؟ هذا هو الإطار الذي يجب أن توضع فيه الحركات الإسلامية عندما تكون في مرحلة الدفاع والمواجهة والتصدي لمن تقاسموا على حرب الإسلام وإبادة أهله. تقاسموا يعني الحكومات اللي في كل الدول الإسلامية تقاسمت على حرب الإسلام وإبادة أهله، شوف كلامهم، تقاسموا يعني أقسموا فيما بينهم على حرب الإسلام، مش حكام ظلمة، مش حكام فاسقة، مش حكام وقعوا في مشاكل شرعية، مش مسرفين، لا، تقاتموا على حرب الإسلام وإبادة أهله. واخدين بالكم؟ وده اللي جعل مجرم من المجرمين زي أيمن الزواري يقول وينسب الكلام كذبا للشيخ عبد الرزاق عفيفي إن حسن مبارك أكثر من فرعون. طبعا هذا كلام بكل المقاييس كذب ولا ينسب للشيخ عبد الرزاق عفيفي، لأن حسن مبارك رجل مسلم، إن حكمتم عليه بالكفر وكان كافرا حقا عمره ما هيصل إلى عشر معشار كفر فرعون. صح، ده فرعون كما هو معلوم أعتى العتاة في الكفر بنص القرآن، مش كده ولا لا؟ إزاي تمثل إنسانا مسلما يصلي أو حتى لا يصلي يقول لا إله إلا الله وتيجي تقول عليه أكبر من فرعون وتنسب هذا الكذب إلى الشيخ عبد الرزاق عفيفي؟ ينفع الكلام ده؟ إزاي تقول على الرجل ما احنا ما بندافعش عن حد، لا ندافع عن أحد ولكن ندافع عن الحق الذي نؤمن به. يعني حتى لو ثبت كفر مبارك هل هو يكون كفره ككفر فرعون؟ فما بالكم بمن يقول أكبر؟ ده كلام يقول واحد بيكذب على الناس دجال، لكن الشيخ عبد الرزاق عفيفي العالم الواعي يقول مثل هذا الكذب ومثل هذا الدجل. فهنا يقولون المواجهة والتصدي لمن تقاسموا على حرب الإسلام وإبادة أهل. الناس دي عاشت واحد انهم بيحاربوا أبو جهل وأبو لهب وفرعون ومشاكل ده. قال وهي في معظم أحوالها كذلك ما دامت في معظم أحوالهم، خدوا بالك، وهي في معظم أحوالها كذلك ما دامت السيادة لغير الإسلام في بلاد الله، وما دام جنده محجوبين عن الشريعة في هذه البلاد، هم جند الله في نظر أنفسهم، هم جند الله وحده، والسيادة في الديار لغير الإسلام، والحكام كفار، والعلماء الذين يقولون لا يجوز الخروج عليهم مجموعة من المنافقين. احنا منافقين ونحن أشد كفرا من حكامنا، خلي بالكم من الكلام ده. يعني احنا في نظرهم طالما لا نكفر الحاكم ولا نحكم بكفرهم ولا نقف معهم ولا نصحح طريقتهم فنحن أكثر من الحكام. ولذلك يقولون كلاما خطيرا سأذكره لكم في يعني في موقف آخر. اسمع، فتح يكن يقول في كتاب احذروا الإذ الحرفي، بيقول عن أهل العلم من أهل السنة إيه؟ ماذا يريد هؤلاء؟ يريد هؤلاء تعطيل كل الأسباب والمناخات والمناسبات. يعني اما بيسمع مثلا حد زي المشايخ ابن باز او غيره يقولون ان الاحتفال بالاسراء والمعراج بدعه، الاحتفال بغزوه بدر بدعه، الاحتفال بكذا، هم طبعا حياتهم كلها احتفالات، مش كده ولا لا؟ لان في الاحتفالات دي بيعملوا تجميع وشغلهم كله مبني على التجميع، مش كده؟ فشوف بيقول ايه. ماذا يريد هؤلاء عن هؤلاء العلماء؟ يريد هؤلاء تعطيل كل الاسباب والمناخات والمناسبات التي يمكن أن يسخرها المسلمون اليوم ليتعلموا إسلامهم بحجة أنها بدعة، فإذا أقيم احتفال بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج قالوا هذه الاحتفالات بدعة، وإذا أقيم احتفال بذكرى غزوة بدر قالوا إن هذه بدعة. واضح الكلام؟ يعني معنى كده غير راضيين عن هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم هذه بالنسبة لهم مناخات ومناسبات لتعليم المسلمين دينهم. سبحان الله، طب ما احنا بنعلم المسلمين دينهم في كل وقت من غير هذه المناسبات، وتعليم الدين حكم على هذه المناسبات، وانا مش هعلمك دينك غير في مناسبة غزوة بدر او في مناسبة الاسراء والمعراج. طب ما احنا بنتكلم عن الاسراء والمعراج في غير الوقت. يعني احنا لسه اهو كنا بنتكلم عن تفسير سورة الاسراء وتحدثنا باستفاضة عن قصة الاسراء والمعراج، نتكلم عن غزوة بدر ليس شرطا ان نتكلم عن ذلك في رمضان. احنا هدفنا ان نتعبد لله في كل وقت، والعلم في حد ذاته بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله، والعلم بأوامره، والعلم بنواهيه، والعلم بقصصه سبحانه ووعده ووعيده، كل ذلك يعد من العبادات العظمى التي نتقرب بها الى الله عز وجل، ليس في مناسبة من المناسبات. المهم بيقول لنا ذلك انه بسقوط الخلافة الاسلامية وانعدام شرعية الراية في أغلب بلاد المسلمين. طبعا أغلب واحد أغلب بلاد المسلمين يبقى هو أغلب، ما قالش كلها. نقول له ما أنت ما تفتكرش أنه دخل السعودية، ده أغلب لأنه يستثني بلدة واحدة اللي هي إيه؟ قول أفغانستان، زي ما قال عبد الحميد ينداوي قبل كده، مش كله مكتمل مع بعضه ولا لأ. فلما يقول أغلب ما بيقولش، لأن المملكة عندهم كان الهدف كله إزالة المملكة، وكانت ساعة الصفر بالنسبة لهم متى؟ في حرب الخليج الثانية، مش كده ولا لأ؟ نعم. قال وانعدام شرعية الراية في أغلب بلاد المسلمين نظرا لانعقادها على العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية والتحاكم إلى أحوال الأمة بدلا من التحاكم إلى الكتاب والسنة. والله جربناك ووصلت للسلطة ولقيناكم بتقولوا إيه؟ مش هنقدر العلاقة بيننا وبين المسيحيين علاقة ديناميكية، ديناميكية مش كده برضو؟ ووجدنا ان البنوك بقت مش ربوية، والقرض بتاع صندوق النقد الدولي النسبة اللي هياخدها والفايدة الربوية اللي هياخدها مصاريف ادارية، مش كده ولا يا اخوان؟ حتى حزب النور قد مصاريف ادارية يا سبران، ولما ياخدها حسني مبارك تبقى ربا، ولما ياخدها السيسي تبقى ربا، ولما ياخدها مرسي تبقى مصاريف ادارية. طيب بالنسبة لل التصريح للخمارات وبيوت، الحمد لله مصر فيهاش بيوت دعارة ملغية من يام ثورة، الثورة بتاعت عبد الناصر، الثورة الفاشلة لغت بيوت الدعارة اللي كان مرخص فيها في العهد الملكي، مش كده ولا ايه؟ اتلغت. مش مهم، المهم ان احنا مفيش عندنا بيوت دعارة. اردوغان هو اللي عنده بيوت دعارة هناك مرخصة، مش كده ولا ايه؟ اللي بدأ داعش يشتغل عليها دلوقتي لما اختلفوا. لكن عندنا احنا مفيش، بس عندنا كباريهات وعندنا اماكن لشرب الخمور، مش كده ولا لا؟ كان حسني بيديها تصريح كم ايه؟ سنة. محمد مرسي الاسلامي اداهم كم سنة؟ 3 وش بدل واحدة خلاها يعني بيوزع طمر، اداهم 3 سنين. الخمارات خدت تصريح 3 سنين في عهد محمد، سنة واحدة، سنة واحدة وعملت كل الكلام ده كله، سبحان الله. قال يقول لك اخذت الحركات الاسلاميه، الحركات الاسلاميه على عاتقها مهمه الجهاد لاستئناف الوجود الاسلامي واقامه الدوله الاسلاميه والوقوف في وجه الكفر القادم من الغرب ومن الشرق. طب لما مسكته لماذا لم تتصرفوا انتوا؟ قتلتوا السادات ليه؟ عشان حط ايده في ايد اليهود، صح؟ وكانوا مسمينه انور اليهود عشان معاهده ايه؟ كامب ديفيد. طب لما مسكت ليه ما جمدتش معاهده كامب ديفيد؟ انت كنت ماسك كل حاجه في ايديك، كل السلطات. اوعى تقارن بين السيسي وبين محمد مرسي. السيسي مفيش في ايده اي سلطات، على فكره سلطات السيسي قد كده، الدستور اللي اتعمل مقيد سلطات السيسي اللي بيفهم قانون. السلطات اللي في ايد السيسي لا يستطيع انه يشيل وزير من الوزاره، تعرفوا كده ولا ما تعرفوش؟ تعرفوا؟ السيسي ما يستطيعش يشيل وزير الا باذن مين؟ مجلس الشعب. ده متكتف تكتيفه، دي لازمة الخمسين بتاعت عمرو موسى كتفت رئيس الدولة اعظم تكتيف، ودي ورينا هدير الدولة دي ازاي اتكتف كده ورموه في البحر وقالوا له جدف بقى ورينا هتحكم البلد دي ازاي. فاتقسمت السلطة، مجلس الشعب طول عمره للتشريع، اصبح مجلس الشعب ايه دلوقتي؟ هو اللي اختار الحكومة وهو اللي يقول الحكومة، هو اللي ادى حكومة شريف اسماعيل دلوقتي. مين اللي مصرح لها بالعمل؟ البرلمان. مين اللي يسحب الثقه منها؟ البرلمان. وزير التمويل لما حبوا شالوه، اللي شالوا البرلمان. رئيس الجمهوريه لا سلطه له على الحكومه، ما يقدرش يشيل وزير، صدقوا دي. مرسي كان في ايده كل شيء، لما لغى المجلس العسكري وعمل الاعلان الدستوري المكمل اللي عمله اصبح لا يسال عن اي شيء، بقى هو في ايده كل السلطات، السلطه التاسيسيه. لدرجه كان بيصدر لا دفاتير اعلانات دستوريه، سلطه تاسيسيه في ايده وسلطه برلمانيه لان البرلمان محلول وتحل مجلس الشورى، مش كده ولا لا؟ وسلطه تنفيذيه، كل السلطات جمعت في يد الرجل، مش كده؟ والنائب العام راح مغيره بالمخالفه للقانون. فاصبح مرسي الاول مره في تاريخ مصر يجمع سلطات في خلال السنه لم يجمعها لا جمال عبد الناصر ولا السادات ولا حسني مبارك ولا اي رئيس. اكبر سلطات جمعت في يد الرئيس محمد مرسي. كان ممكن يصدر قرار بتحويل حاجه تتذكر له، تحويل البنوك لبنوك اسلاميه بس كفايه، عارف لو عمل كده كان قال لك وضعته مش وضع فسيلة، ده يبقى وضع جذر شجرة في المعاملات المالية، ويبقى نجانا من المعاملات الربوية. ما حصلش، مش كده ولا لا؟ يعني كان كفاية لو حصل هذا الأمر، لو أغلق الخمارات بقرار، حتى لو كان الناس خرجت عليه ويقول لك أنا خرجوا عليا عشان أنا كنت بطبق الشريعة، لكن رب العالمين لم يلهمهم أن يفعلوا هذا، لأن الله لا يهدي القوم الظالمين. واخدين بالكم؟ قال وقال محمد قد في كتابي واقعنا المعاصر حول أهمية التربية والرد على من يستطول طريقها ويريد قطف الثمر قبل استكمالها. وأما الذين يسألون إلى متى نظل نربي دون أن نعمل، فلا نستطيع أن نعطيهم موعدا محددا فنقول لهم 10 سنوات من الآن أو 20 سنة من الآن، فهذا رجم بالغيب لا يعتمد على دليل واضح، وإنما نستطيع أن نقول لهم نظل نربي حتى لساعة الصفر عنده، حتى تتكون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول، القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول. اسمع بيقول ايه عبد الله ناصح علوان، تعرفونا عبد الله ناصح علوان اللي عامل كتاب عن تربية الاطفال، في كتاب عقبات في طريق الدعاء، بيقول كلمات كثيرة جدا ذكرها المؤلف هنا خطيرة، ولكن اخترها: انه لا يمكن للاسلاميين ان يصلوا الى اقامة حكم عن طريق الانقلابات العسكرية. لماذا؟ لان الجيوش ليست معهم، ولم يبق امامهم من حل واقعي ومعقول سوى الاعتماد على الثورة الشعبية. يقول: وحين يصل المسلمون الى مرحلة ايجاد القاعدة الشعبية وتمتد حركتهم في الجموع الزاخرة من ابناء الامة الاسلامية وتتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل مكان، تأتي مرحلة التنفيذ ولحظة الحسم. اذا هي تنظيمات الغرض منها ها السيطرة والنصر. ولذلك يقول: حين تبتلى الحركات الاسلامية بحاكم ارهابي لا ديني متسلط يعتقل الدعاء، تكون الخطة على الشكل التالي: الاقتصار في تبليغ الدعوة على السر. عمر ما في حاكم يمنع دعوة الاسلام كدعوة، الدعوة كدعوة محدش يقدر يمنعها، لكن دعوتكم انتوا اللي بتتمنع لانها دعوة سياسية، صح ولا غلط؟ ما انا هسألكم سؤال: من عهد الملك في دعوة منعت الا دعوة الاخوان؟ هي اللي كانت في كل عصر بتتمنع، يستخدموها ويمنعوها، يستخدموها ويمنعوها. لكن في عصر الملك كانت في الجمعية الشرعية وفي انصار السنة، برغم ان الجمعية الشرعية عندها بدعة، انصار السنة على التوحيد والسنة، الا انهم كانوا لم يمنعوا. جاء جمال عبد الناصر استمرت الجمعيتان والاخوان يتمنعوا، يجي عصر السادات فتح الباب في الاخر اتمنعت الاخوان والجمعيات دي شغالة مع الازهر والاوقاف. واضحة المسألة؟ عشان كده يقولوا علينا انصار السلطة مش انصار السنة، الاخوان اللي يقولوا علينا كده وشيخنا حامد الفيل عليهم خوان المسلمين، لانهم هم اللي بيخونوا الدعوة، فالدعوة عندهم مش هي الاساس، وانما اللي عندهم اساس ايه؟ الوصول للسلطة. فبيقول لك: حينما تبتلى الحركة الاسلامية بحاكم ارهابي لا ديني متسلط يعتقل الدعاء، تكون الخطة على الشكل التالي: الاختصار في تبليغ الدعوة على السرج، وذلك بالدعوة الشخصية والاتصال الفردي. اثنين: الانتماء الظاهري الى الجماعات، ينتمون ظاهر، ولذلك اخترقوا انصار السنة واخترقوا الجمعية الشرعية. شفت الخطورة بقى؟ لما السلطة تمنعهم يعملوا ايه؟ يدوبوا جوه الجمعيات. قال لك الانتماء الظاهري الى الجماعات، واحنا في انصار السنة ما زلنا نعاني من دخول الاخوان في داخل الجمعية، وبلعوا انصار السنة زي ما بلعوا الجمعية الشرعية، واخد بالك؟ دخلوا في هذه الجامعات وتغلغلوا فيها فابتلعوها. يقول: الانتماء الظاهري الى الجماعات التي تعتني بالتربية الروحية وتقصر دعوتها على تزكية النفوس. يقصد ايه الجماعات اللي بتعتني بالتربية الروحية؟ الصوفية. الارتباط بجمعيات تعليم القرآن ومؤسسات البر والتعليم للعمل الاسلامي وللدعوة تحت مظلتها. يبقى يشتغل تحت الجماعات الصوفية، يدخل ويخترق الجماعات الصوفية والجمعيات الخيرية. العمل الدائب والسعي الحثيث ليصل الداعية الى استلام درس في مسجد او خطبة على منبر او تعليم في مدرسة. ويستمر الكلام، والكلام يطول في هذا الكتاب، يعني كتاب شيق جدا وكتاب يا اخواننا مهم جدا. اسال يعني ربي ان يوفقكم لقراءه هذا الكتاب لكي تقفوا على حقيقه وخطوره هذا هذه التنظيمات. احنا الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن السبب الثاني من اسباب التحزب، السبب الثاني من الاسباب التي تؤدي الى مفارقه جماعه المسلمين، الا وهو التحزب، بعد ان انتهينا من السريه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.